إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حي الله هذه الوجوه الطيبة، نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. اليوم إن شاء الله سنفتتح كتابا عظيما جليل القدر جدا، يحوي لنا ويحمل لنا كل اعتقاد السلف بأسره الذي لا نجاة إلا فيه ولا سداد في الفهم إلا بفهمهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة التي على الحق، وأنهم الفرقة النارية حقا، وأنهم الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ طبعا أصل الحديث في افتراق الأمم معروف في كتب السنة بأسرها، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ هذه جاءت في روايات ثلاثة، جمعت لنا شتات الأمر. قال: الجماعة. فالجماعة هنا بعضهم أخذها بأنها السواد الأعظم من الناس، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق طائفة يقللها، لا، وإلا فالكسرة ما ذكرت إلا مذمومة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم غثاء، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولذلك لما قال الجماعة طلبنا: ما معنى الجماعة؟ نريد نفهم ما الجماعة، من الجماعة، كيف الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، قال: هم ما كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن رد الأمر في نداتي وفي الفلاح والسداد على ما أنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يومه في زمانه والأصحاب الأخيار، هم على ما كان من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وابن مسعود لما أراد أن يفسر الجماعة قال: أنت الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك، أنت على الجماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك. فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أمر الأمة بأسرها أن تنتهج هذا النهج وأن تسير على نفس الدرب، عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك الله جل في علاه بيّن أن خيرية الآخرين بالنسبة للأولين أن يدعو الآخرون للأولين وأن يسيروا على دربين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن هذا الكتاب العظيم حوى لنا وجمع لنا جميع اعتقاد السلف الذي لابد أن يكون عليه المرء حذو القذة بالقذة. أولا، أننا أحيي الإخوة الأفاضل اللي جاءوا وكان قد تغيبوا، وأيضا الحزب الآخر الحزب التايلاندي أعتقد وجد أيضا مع باقي الأحزاب، صحيح ولا لا؟ صحيح؟ ما أعرف في أين البحر؟ هذا الحزب التايلاندي أم لا؟ أنا أسأل، هذا الحزب التايلاندي صحيح؟ ساكتين ليش؟ ما أنا ما أسمع شيء. نعم، لأن التقاص، شوف، خيرية الإنسان تعرف بالاستمرار، ليست الهمة أن الإنسان يأتي في أول شهر تراه ليل نهار صباح مساء يعطي همك النار ويشتعل بعد ذلك ينام مع النائمين وينتهي. أبدا ما كان هذا داء بالسلف أصلا. شيء ما تطالب العلم الحرص والمداومة. كان الإمام الزهري يقول كنت أحفظ في اليوم والليلة. تعرفون من الزهري وما الزهري؟ الزهري يقول أنا ما كتبت سوداء في بيضاء لشدة الحفظ. كان يقول لا أتجاوز 3 أحاديث في اليوم والليلة. ليش؟ من أجل الاستمرارية، يتقن الحفظ ويستمر. فطالب العلم حق والذي يعض بنوارز على ما من الله عليه بمثل هذه المجالس. هذا أولا. ثانيا يعني إن نسيت فلا أنسى أن أبارك لأخي الكريم الفاضل أستاذ عبد الهادي. طبعا تعلمون عبد الهادي مات كمدا وشوقا وقطر وهدمت الجبال حوله وهو ينتظر يعني خلاص. أنا كنت أعرف الزلزلة والصواعق كيف كانت تأتي القوارع عليه تقتله، ولكن الحمد لله عجل الله له بالخير. فإن نسيت فلا أنسى أن أقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير. نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة، وأن يجعل أهلك من خير النساء، وأن يجعلها عونا لك على الطاعة، وأن يجعلها متعاونة معك على طريق العمل لدين الله جل في علاه. خير الزيجات أن تكون المرأة موافقة للرجل في الهدف. خير الزيجات أن تكون المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصلاح. وصلاح المرأة في هدفها أنها تعلم هدف زوجها فتحس وتدفع عليه وتكون موافقة معه في ذلك، تكون رفيقة الدرب حقا. ما أخطأ من قال وراء كل عظيم مجنونة، قصدي امرأة. حقا وراء كل عظيم حقا امرأة. هذا حقيقي، هذا والله ليس بالتدليس، لكن لابد أن تكون موافقة ليش لزوجها، وذاك فضل الله. نسأل الله أن ربنا ييسر على جميع الإخوة، ومن يسر عليه أن يسر عليه مرة أخرى، وأن يفتح الباب وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. طيب نبدأ الكتاب اليوم إن شاء الله في الكلام على جمل من الأهمية بمكان. اقرأ المتن أولا ونغين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في التعليق على كتاب في أصول الاعتقاد. قال الإمام رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. لكن في نسخ ابتدى فيه بالتسمية. لا، في نسخ ابتدى فيها بالتسمية. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. نعم، جزاك الله خير. هذه المقدمة من روائع البيان لإمامنا الذي جمع جملا من العقائد السلفية واعتقاد السلف، وهو الاعتقاد الذي به النجاة، وهو الاعتقاد الذي فيه حق العلم والتعرف الصحيح على الله جل في علاه وعلى صفات ربنا جل في علاه. أقول أولا، العلماء يتكلمون في هذا الباب، يقولون بأن الدين ينقسم إلى أصول وفروع إذا صح التعبير، وإلا لا انقسامك. لو قلنا بذلك فالأصل الأصيل والركن الركين من العلم هو العلم بالله. العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. وأعظم العلوم على الإطلاق وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى. والعلم بالله هو أعظم العلوم على الإطلاق، وهو الذي من أجله تشمل ساعد الجد والاجتهاد، ومن أجله تتنافس مع الآخرين، ومن أجله تسرع مقبلا إلى ربك جل في علاه من المسرعين الصالحين الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. الغرض المقصود غاية الكون أو قضية الكون الكبرى، الغاية العظمى من خلق الخلق هو توحيد الله جل في علاه، ولا يكون ذلك إلا بحسن التعرف على الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه غاية الخلق، هي الحكمة من الخلق، وهي كما قلنا هي القضية الكون الكبرى، والله جل في علاه ما خلق الخلق إلا لها. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعبدون في أكثر من آية قال فيها ابن عباس قال فوحدون، يعني لابد من توحيد الله جل وعلا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الذي في الصحيحين، قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله أدبا منه. فسكت ساعة لجذب الانتباه، قال: يا معاذ، ثم سكت ساعة، يا معاذ، ثم سكت ساعة، ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فأصل الأصول وهو أصل العلوم هو توحيد الله جل وعلا والغاية من الكون. العلماء من المتأخرين لا من المتقدمين، والعلم عند المتقدمين أصالة، لكن العلماء من المتأخرين. جمعوا علم المتقدمين وحاولوا قدر الإمكان أن يجعلوا هذا العلم بطريقة تسهل على الطالب أن يطلع عليها وأن يتعلمها، فقسموا التوحيد. طبعا هذا لا إنكارا، هذا التقسيم ليس تقسيم بدعي بحال من الأحوال، وليس التقسيم مخالف للسلف، هو كلام السلف مضمنا. لما أنا أتكلم مثلا عن مسألة سد الذرائع، ائتوني بأحد من الصحابة قال بسد الذرائع تصريحا، ما في. قلنا مفهوم المخالفة، ائتوني بصحابي قال ومفهوم المخالفة وعرفه وبين ما فيه، هل تجدون؟ يعني إذن أصلا مسألة ضم العلوم أو العلم الأساسي في كتاب وإبرازه في نقاط، هذا كان من عمل المتأخرين لأنهم اهتموا بالمصطلحات. فلذلك قسم بعلماء التوحيد غاية الخلق في إيش؟ التوحيد، صحيح؟ توحيد هنا توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، هذا توحيد العبادة، توحيد الله بأفعال العباد، هنا توحيد الربوبية لابد أن تفرد فيها خلق، ملك، تدبير، رزق، تشريع، يضم هذا وذاك الأسماء والصفات. هذه العلاقة علاقة تضمن، والعلاقة هذه مع هذه العلاقة استلزام. هذا المخطط مهم جدا يعرف الآن. غاية الخلق أو الغاية من الخلق هو توحيد الله. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه. وهنا نقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. وهذه غاية الكون الكبرى. لذلك أي واحد يلتفت عن هذا ولو كان بحرا في أي العلوم خاب وخسر. أنت ترى أذكياء العالم ورفعاء الناس في التفكير زلوا لما أخطأوا الطريق. الجويني، تعرفون ما الجويني؟ كم الجويني؟ الجويني، الغزالي، الرازي، وهؤلاء أفذاذ العالم، كما قال ابن تيمية: هؤلاء أفراد الناس في الذكاء. ومع ذلك لما ضلوا في هذه الأبواب زلت أقدامهم. وكان يبكي الجويني، وتعرفون من الجويني وكم هو في العلم. الجويني نفسه يقول: والله ما قلدنا الشافعي ولا نقلد أحدا، وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. الجويني يبكي ويقول: ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، بسبب الخراب العقلي الذي توسع في غير محله. لأن المسائل العقلية مسائل تخضع لدائرة الشرع، فعلم الكلام علم بحر لا ساحل له، وهذا بحر من الفتن ومضلات الفتن. لذلك أبو بكر بن العربي، تعرفونه، ليبيا، أبو بكر بن العربي المالكي، يعني أبو بكر بن العربي يقول شيخي لج في بحر الفلسفة وأراد الخروج فما استطاع. على من؟ على الغزالي، شيخ الغزالي، قال لج في بحر الفلسفة فأراد أن يخرج فما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالأصل في ذلك هو أن الشرع يقدم في هذا الباب، وهذا الباب كما قلنا من ضل فكره أو من ضل في هذا الباب هذا الذي خاب وخسر. فهنا هذا الكتاب يجمع لنا هذه العقائد في ربنا جل في علاه على أنواع الثلاثة. فالتوحيد، توحيد الله جل في علاه كما قلنا هو إفراد الله جل في علاه، إفراد الله جل في علاه. فإفراد الله هنا هذا العلم الخبري، وهذا القصد الطلبي، هذا العلم الخبري وهذا القصد الطلبي. فنقول بأن التوحيد، توحيد الله جل وعلا وغاية الكون كما بينا قبل ذلك، هو تقسيمه على هذا التقسيم. احفظوا معي هذه الكلمة، تقسيم للتقريب. هذا التقسيم للتقريب، ما في أحد في الأولين قسم هذا التقسيم ولا قال به، لكنهم قالوا به دون التقسيم هذا، يعني هم قالوا به وبينوه، والقرآن نطق بهذا التقسيم، بل القرآن نطق بالعلاقة بين هذا التقسيم. أرأيتم عندما قال الله جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أكملوا لعلكم اتقوا ربكم، أو ذكر الربوبية ثم ختمها بالإلهية لعلكم تتقون. قلنا الإلهية توحيد العبادة، سورة المؤمنون قل من رب السماوات السبع، نقول سرد الآيات، سيقولون يقول فيها أفلا تذكرون أفلا تتقون، صحيح. كل ذلك بعدما يذكر الربوبية يختمها بالإلهية. طيب توحيد الربوبية، والقسم الأول توحيد العلم الخبري، وهذا هو الأصل. هذا الأصل وهذا المقصد الأسمى. في أحد فهم شيء؟ هذا الأصل وهذا المقصد، مفهوم؟ الأصل هو العلم، أن تعلم وتعتقد، لأن الجوارح لا تتحرك إلا باعتقاد، صحيح، واعتقاد لا يكون إلا بالعلم. فهذا الأصل، الأصل أن تعلم، ثم بعد ذلك المقصد تظهر الثمرة. قال الله فاعلم، أهو أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين الثمرة جاءت إيش؟ واستغفر لذنبك. هذا الأصل وهذا المقصد. إذن التوحيد الأول توحيد العلم الخبري، أن تعتقد، والاعتقاد هو المحرك، لأن القلب محرك للجوارح. قال الله جل في علاه مبينا ذلك كما قلت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأنه الذي خلق والذي رزق والذي أعطى والذي منع هو المستحق للعبادة. توحيد الأول توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو أن تفرد الله جل في علاه بذلك، لأن هو الأصل في التوحيد. هناك الأصل في التوحيد هو الإفراد، لازم تفهم هذا. الأصل في التوحيد هو الإفراد، وإلا فالشرك، الشرك مهلكة، أيما مهلكة لا نداة لمشرك بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عجب عجاب، سمعت شيخا دكتور وكان يشرف عليه أيضا في رسالة الماجستير، قالوا له هناك من يتشدد ويقول يعني التهنئة للكفار لا تجوز، قال لو سمحت قف، وقف رجل مذيع، قال له لي عندي ملاحظة في سؤالك، فقلت جيد الرجل يعني سيبين له المسألة بالتفصيل، قال لا تقل كفار قل غير المسلمين. الله سماهم في الكتاب هكذا ويرد على الله ما يريد يقول بذلك. طب كيف، ما الذي يحدث هذا؟ يعني انتهى الموضوع، القضية انتهت انمعت. ولذلك أنا أقول لابد أن تفهم في هذه المسائل حتى تعرف يعني ما لك وما عليك، وكيف تنجو وكيف يهلك الهالكون. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. التوحيد هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وإفراد الله جل في علاه بلا اعتقاد بأن الخلق كله لله وما أحد ما أحد مع ربه جل في علاه في الخلق بحال من الأحوال. الخلق كله لله كما قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء جزية الجنة الله خالق كل شيء. وقال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله جل في علاه قال وهو الذي خلق سبع هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام سورة قاف. قال الله جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأيضا من الخلق خلق أفعال العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. ولذلك قال الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون. وفي ضمن هذا الاعتقاد رد على القدرية القدرية الفرقة الضالة التي تقول بأن كل إنسان خلق أفعال نفسه جعل كل إنسان خالق مع الله جل في علاه ونفق أيضا العلم. الله تعالى قال خلق كل شيء. ولذلك ابن عمر يقول حتى الكيس والإيش والعجز خلقه الله جل في علاه. لما أنكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها واستدركت على عمر بن الخطاب وليس بمستدرك أنه قال إن الميت إن الله لا يعذب الميت ببكاء أهلي عليه قالت وهم عمر إن الإنسان يقول إنه لا يعذب وإنهم لا يبكون يعني في حالة كونه يعذب هم في بكاء لا يعذب بالبكاء. واستدلت بقول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. وفقع ابن عباس قال وقلت أنا وهو الذي أضحك وإيه وأبكى. فكل فعل من أفعال العباد خلقه الله وينسب للعبد فعلا واكتسابا. من المصلي زيد. من الذي أكل أو شرب زيد. من الذي نام زيد. من الذي خلق فعل النوم الله. من الذي خلق فعل الصلاة الله. فينسب لله خلقا وإيجادا وينسب للعبد فعلا واكتسابا. مفهوم؟ إذن هنا التوحيد الربوبية أولا إفراد الله بالخلق. ولا يرد علينا قول الله جل في علاه فتبارك الله أحسن الخالقين لأنه فرق. هو نشوف الله تعالى هذا إنصاف حتى الله تعالى لم يبخس للعبد حقه وسماه خالقا عندما صنع. وهنا الفرق بين خلق الله وخلق العبد خلق الله على كمال فعله وخلق العبد على العجز والنقص. خلق العبد غايته أن يحول من صورة إلى صورة. حديد يجعله سيارة خشب يجعله بابا حديد يجعله كاميرا كهذه الكاميرا فهذا يسمى خلق. لكن هل من الذي أوجد الحديد من الذي أنزله من الذي أوجد العقل يفكر من الذي جعل اليد تفعل الله جل في علاه. فخلق الله إيجاد من عدم وخلق العبد هو تحويل من صورة. يبقى خلق العبد يسمى صنعة صحيح. لكن الله تعالى يخلق يوجد من عدم سبحانه جل في علاه. إفراد الله بالخلق إفراد الله بالملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طبعا هنا الآية فيها لفتة لما قال مالك يوم الدين مع أنه هو مالك يوم الدين ومالك الدنيا ومالك كل شيء في كل وقت لما قال مالك يوم الدين. طبعا لا تتسرع في الإجابة. وطبعا قراءتان مالك وملك صحيح. نعم لا ندخل في فرقة بينما كان أقول لما أضاف الملك ليوم الدين فقط مع أنه مالك كل شيء في كل وقت. في هذا اليوم ظهور سلطانه العظيم يعني إيش يعني أنت قريب لا قريب أنت نأخذ باليمين يمني نعم. لكن ما الفارق قرآن أهل القرآن ما في إيش في أعرف إجابتك صحيحة. وملك يوم الدين ليش أضاف الملك يوم الدين لأنه لا يستطيع أحد ينازع فلا تسمع إلا همسة. ما أحد قال الله تعالى لما جاء اليهودي، شوف الجهودي جاء اليهودي أفقه منه، أفقه منا اليهودي، شوف يقول يدخل الإنسان يقول يا محمد إن الله يحمل الثرى على ذه والجبال على ذه والأنهار على ذه، وقال ويهزهن يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أنا الملك، ويقول فابتسم سلم مقرا لما قال اليهودي. الغرض المقصود بأن الإضافة ليوم الدين لأنه لا أحد ينازع ولا أحد يقول بأنه ملك، وإلا فالدنيا كثير ممن نازع. النمرود ماذا قال؟ إبراهيم يقول ربي يحيي ويميت، قال أنا، ينازع في الربوبية الكذاب الخبيث. لذلك ألاح إبراهيم عليه السلام دون المجادلة التي فيها الصفصطة، قال فإن ربي يأتي من فإن الله يأتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. أعجب منه من؟ فرعون، عندما قال أنا ربكم لا أعلم. والشيطان لما دق عليه وقال من بالباب، قال يا خبيث تدعي الربوبية ولا تعرف من بالباب، هذا هو جهل مركب. فادعى، هو يدعي الربوبية، طيب هذا ضعف منه. الغرض المقصود بأنه الادعاءات في الدنيا موجودة، كل يدعي، والله يمهل لحكمة عنده سبحانه جل في علاه. أما في الآخرة فلا تسمع إلا همسة، قال ملك يوم الدين. التدبير، شؤونك، شؤون الدنيا بأسرها، ما من نملة تسير إلا بتدبير الله جل في علاه، ما من طير يضرب جناحيه إلا بتدبير الله جل في علاه، ما من موجة تلاحق موجة في البحر إلا بتدبير الله جل في علاه، ما من نفس يصعد أو يدخل أو يخرج إلا بتدبير الله جل في علاه. أرأيت ماذا قال الله جل في علاه؟ ومن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله جل في علاه يدبر كل شيء، كما قال الله جل في علاه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فيعرج إليه في يوم كان مقداره في 50,000 سنة، وفي آية أخرى قال ما يعرج إليه في يوم مقداره 1,000 سنة. فالله يدبر شؤون الخلق، مالك كل شيء ومدبر لكل شيء. ما ضحك المرء، ما بكى المرء، ما طعم المرء، ما شرب المرء، ما نام، ما قام إلا بتدبير الله جل في علاه. فهو يدبر شؤون الكون سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يعز أقواما يذل آخرين، يميت أقواما يحيي آخرين، هذا من تدبير الله جل في علاه. قال أرفع القسط وأخفضه، حجابه النور حجابه النار، في رواية لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه جل في علاه. وما من شيء إلا في الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذن تدبير كل شيء من الله جل في علاه. لذلك لا تعبأ بما يحدث، ولا تعبأ بدولة الباطل. هذا الآية يعتبر أن فيه لوحين أو كتابين. نعم، في كتاب للملائكة، ممتاز، كتاب للملائكة وكتاب اللوح المحفوظ. لما اللوح المحفوظ لا يتغير فيه ولا يتبدل شيء، أما كتاب الملائكة قد يتغير، لأن عمر كان يطوف ويبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ويقرأ يمحو الله ما يشاء في صحف الملائكة ويثبت وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير فيه شيء. فتدبير كل شيء من الله جل في علاه. إذن لابد أن ترى عجبا في هذا التدبير، إن الله لطيف يخفي الأشياء في أضدادها. هذا علم التفقه، أن تتفقه كيف يتصرف من فوق العرش، وتتفقه كيف تتعامل مع من فوق العرش. هذه بناء العقيدة الصحيحة هو ذاك. انظر كيف دبر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مسألة الخروج من مكة، ألطف ما تكون. تعلمون أنهم اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى حبسوه في الشعب ومن معه، صحيح، وتآمروا عليه لا طعام لا شراب لا مناكحة لا واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صابر المحتسب يقول ولو انفردت السلفة ما تركت ما أنا عليه. ثم اجتمعت كلماتهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تدبير الله جل في علاه وكيف يخفي الأشياء في أضدادها. جعل اليوم الذي أرادوا أن يقتلوه هو اليوم الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والشباب يقفون على الباب ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ويأخذ بحفنة التراب ويلقيها عليه ما يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم كيف مر من سلم. ليس عجبا أن يكون ذلك للنبي، العجب كل العجب أن يكون في بعض في أحد أمته. كان القرطبي يقول في حديث في حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بيقول بأن هذا الذكر ما قاله إلا وقد حفظ الله بما فعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني لا تقوله صباحا إلا يحفظك الله إلى المساء، وما تقوله مساء إلا يحفظك الله إلى الصباح. يقول طلبان الجيش، الشرطة طلبت القرطبي فطلبوه، فلما طلبوه يعني جاءوا خلفه فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال فمروا من أمامي لا يرونني وأنا أقف أتعجب، هم مروا ما أوقفوني ما أخذوني، يمرون ذهابا وإيابا ولا يرونه. فسبحان ربي العظيم، المسألة تحتاج إلى يقين في الله جل في علاه، فتدبير كل شيء بيد الله جل في علاه. أما رأيت كيف أنهم تحزبوا وتألبوا وقد أحكموا الحصار على النبي في غزوة الأحزاب وأرادوا استباحة البيضة، كيف ردهم الله جل في علاه خائبين لم ينالوا خيرا برجل وكان الرجل منهم، كان كافرا يريد كما يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فغير الله قلبه، وهذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فغير الله قلبه في ثوان معدودة، ثم قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرني فأتمر بأمرك، قال خذل عنا القوم فردهم وقلب هؤلاء على هؤلاء حتى وصف الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا. فعلمنا بأن تدبير الله فعل ذلك الله بهم ليميز الخبيث من الطيب، تمايز الصفوف وزيادة الأجر ومعرفة المعادن، الذهب الخالص من المزيف. ماذا قال الله جل في علاه؟ بين لنا حال الصفين. قال المنافقون حال الحصار ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال أحدهم عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية، الله أكبر أعطيت الكنزين، قال محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقضي حاجته خالية من الخوف. إيش هذا الكلام؟ لا يصدقون. الله تعالى فعل ذلك بهم ليميز بين الصفين. وحال المؤمنين كيف وصف الله بنفس الصورة؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أرأيتم؟ إذن هنا الله جل في علاه يدبر كل شيء وله في كل شيء حكمة، إنه حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه، قد يوقعك في المعصية وتنهال وتنغمر فيها من أجل أن يكسر قلبك فينكسر القلب ويخضع لربه سجدة لا يقوم بعدها أبدا فتنجو بها. وقد يودي بكثير من الناس بالطاعات إلى النيران، ليس عجبا، وهذه من تدبير الله. أما مر الرجل من بني إسرائيل وكان مطواعا على رجل وكان عاصيا، يقول المطوع للعاصي اتق الله خلي بينك وبين المعاصي، والآخر يقول خلي بيني وبين ربي، يأتيه اليوم الثاني فيقول اتق الله واترك المعصية فيقول خلي بيني وبين ربي، ما لك ولي؟ في اليوم الثالث قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، نصب نفسه ربا مع الله فقال والله لا يغفر الله لك أبدا. هنا عندنا مآخذ، المأخذ الأول أنه قنطه من رحمة الله جل في علاه، وهذا جهل مركب، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون الكافرون. الثاني نصب نفسه رب الله، نحن لسنا أربابا، لا نحاكم الناس على أننا أرباب، لا، نحن من النصح والرحمة فقط ولسنا أربابا. فلما قال ذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ قال أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ عذبتك وغفرت له. تدبير الله جل في علاه قد يمهد لك المعصية تنغمر فيها حكمة بليغة حتى ترجع مكسورا باكيا خاضعا، ثم تتلاوم وتقول أبدل الشكر أعصي وأجحد، فتبكي، فلعل بكاء بدمعة عين تذرف منك تنجو بها عند ربك جل في علاه. لعل انكسار لعله من انكسار حقيقي لقلبك فتسجد سجدة خاضعا لربك فتكون من أعظم العباد قربا من ربك جل في علاه. تدبير له في ذلك الحكم سبحانه جل في علاه. وقال علماؤنا خلق وملك وتدبير. جزاك الله خير. ورزق والرزق بيد الله جل في علاه، وهذه التي أتعبت كثير منا ومن غيرنا. يعني لو كان المرء صالح الاعتقاد مع الله جل في علاه ما عاش مثل ما عاش الذين يعيشون اليوم في دنيا الناس. الرزق بيد الله جل في علاه وهو مضمون لك. ابن القيم كما قلت ضرب بأروع الأمثلة عندما قال خلق الله الكون بأسره بما فيه من رزق لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدوا فورب السماء وعد إنه لحق. لذلك العربي لما سمع وفي السماء رزقكم وما توعدون وقف انتبه، ثم قال الله تعالى فورب السماء والأرض قال من حمل الجبار على القسم. إذا قال فعل، إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وفي الطبراني بسند صحيح قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. رزق وتدبير وملك وخلق وتشريع، هذه الربوبية. هذه الآن لا أحد يستطيع أن يشرع مع الله جل في علاه. ولذلك قلنا من أخطر ما يقع فيه المبتدع أنه ينصب نفسه مع الله مشريعا. قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، التشريع. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه ربوبية العلم الخبري، وهذا كلما اعتقدت كلما تحركت. إن علمت أن الرزق بيد الله جل في علاه تفرغت للعبادة وما أخذت إلا بالسبب اليسير في الرزق. وهذا الذي قاله الحسن البصري، قال علمت بأن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلب فانشغل بالعبادة. بل العبادة رزق آخر، لأن رزق رزقان، رزق قلوب ورزق أبدان. وأعظم الرزق الذي يؤتاه المرء رزق القلوب، المحبة، الإنابة، الرغبة، الخشية، القرب من الله جل في علاه. الجزء الثاني في العلم الخبري الأسماء والصفات، أن تفرد الله جل في علاه، تعتقد بأن الله أسماء حسنى وصفات علا سبحانه جل في علاه. وهذا الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تفصيلا في الكتاب. سريعا، الأسماء الحسنى لله جل في علاه هي أسماء حسنى فعلى، وهي توقيفية، لا يصح لأحد أن يسمي الله باسم إلا أن يكون قد ورد في الكتاب أو ورد في السنة. لا يجوز لك أن تسمي الله بأي اسم قط إلا بما جاء في الكتاب أو في السنة. أما قول أحمد يا غياث المستغيثين وقول الشافعي الجاعل ما في الأرض كذا وكذا، نقول هذا خبر وليس اسما، هذا خبر عن الله، مفهوم ولا غير مفهوم، يخبر عن الله، خبر عن الله جل في علاه. وأسماء الله تعالى كلها حسنى لأنها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، علم على ذات الله، وتتضمن صفة من صفات الكمال، فهي على على على الذات وعلى الصفة بالمطابقة. طيب، وعلى الصفة وحدها بالتضمن. أقطع ذراعي لو حد فهم شيء أقطع. فاهم. أنت فاهم. طيب قل عشان ما أقطعوش. يعني تدل على الاسم والصفة يعني مطابقة، يعني هي لا تخرج عن الاسم والصفة. أما تضمن أن دلالته على الصفة جزء من دلالته. هو يعني انت دي اسمها فهلوة جزائرية. ايوه نعم، فاهم. الحق الاسم تقول الله يدل على الذات المقدسة ربك الخالق الرازق، ويدل على الصفة، صفة الإلهية مطابقة، تطابق عندك في اللغة اكيد صحيح، مطابقة. طيب، وتدل على الصفة فقط تضمنا. الله اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال، ما هي الصفة؟ الإلهية. يسأل الكريم، لما تقول يعني أعطينا قل اسأل الكريم فوق العرش، إذا دلك على من؟ دلك على الله جل في علاه صحيح؟ الكريم اسم من أسماء الله يدل على الذات المقدسة وعلى الصفة. إيش الصفة التي تضمنها اسم الكريم؟ الكرم. على الذات المقدسة والصفة مطابقة. مطابقة المطابقة اللي هكذا مطابقة. ويدل على الصفة فقط الكرم تضمنا على الذات تضمنا أيضا. مفهوم؟ نعم. ويستلزم بعض صفات أخرى. فأسماء الله تعالى كلها أعلام وأوصاف، وهذا يدلك على أن الدهر ليس اسم من أسماء الله، لأنه لا يتضمن إيه؟ صفة. جامد ليس مشتقا. الدهر جامد، وأسماء الله كلها مشتقات، مشتقة أعلام وأوصاف. وصفات الله جل في علاء أن تعتقد بأن الله صفات كمال، وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات فعلية. صحيح؟ لا، منفية. وهذا تطبيق لما سيأتي. كل الكتاب هيأتي يتكلم عن هذا، فدي مقدمة لابد أن تستفيد منها. صفات ثبوتية هي التي ثبتت بالكتاب والسنة أو إجماع أهل السنة. يعني القاعدة أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا. نعم، هذا صحيح. أو الإجماع. ليس من أسماء الله. الحديث صحيح، قال الإنسان لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. لكن شوف أنت تقرأ السياق ستعرف. قال لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر هنا المقصود بالأيام والليالي. الأيام والليالي من فعل الله، ليس اسما لله. فهمتني؟ نعم. إذن الصفات صفات ثبوتية ثبتت لله، كقول الله جل في علاء إن الله كان سميعا بصيرا، ثبت لله السمع والبصر في الكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يبقى وصف الله بإيه؟ بالرحمة. والآن يبقى ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أيضا في ذلك. هذه الثبوتية. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه. اسمع واضبط، اضبط جيدا التي نفاها الله عن نفسه أيضا في الكتاب أو السنة وإجماع أهل السنة. يعني لا يصح أن تنفي شيئا لم ينفيه الله. لو قلت لك لله أذن أجيبه ماتوا خافوا سكتوا. لله أذن كذا قلبي يقف سأموت. لله أذن لا، أخطأتم في المرتين. في المرتين أخطأتم، أثبتتم فأخطأتم، ونفيتم فأخطأتم. أيوة نيجيريا، نيجيريا ترفع العلم الكبير. أنا أقول لكم شيئا، قلت لكم عند الإثبات لا يكون إثباتا إلا بكتاب وسنة، وعند النفي لا يكون نفيا إلا بكتاب وسنة. يبقى الشيء الذي لم يأتي النفي عن الله فيه لا تنفيه. اسكت اسكت، قل لا أعلم، الله أعلم. قد تكون ثابتة ولا أعلم، قد تكون منفية ولا أعلم. اسكت. بالذات في الأمور الغيبية لا سيما ما يتعلق بالله لا تتكلم إلا بنص، لا تتكلم إلا بنص كتاب سنة إجماع أهل السنة. الله ينام. شوف أنا أردت هذا. لا ينام. أيوه أكمل بقى، أنت ليعلمه لا ينام، لأن الكتاب قد ذكر ذلك ولأن السنة ذكرت ذلك. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يبقى الصفات المنفية هي التي نفاها الله عن نفسه في كتابه، أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أجمعت الأمة على النفي، لأن الإجماع لابد أن يكون مستندا لكتاب أو سنة، وتسكت عن ذلك. مفهوم؟ تبقى لنا صفات ثبوتية، صفات سلبية. الصفات التي بين وهي صفات المقابلة، صفات ثبوتية سلبية. ما معناها ثبوتية سلبية؟ بأنها ثبوتية من وجه، سلبية من وجه. الآن أسألكم، ما ما ما حكم الصفات الثبوتية؟ ما وصفها؟ كيف هي؟ طيب الصفات الثبوتية هي صفات؟ السؤال بطريقة أخرى، الصفات الثبوتية التي ثبتت لله هي صفات كمال. هذا أنت تزوجت يا ولد؟ تزوجت؟ ما أنا أرى في قشاع الغمة من على رأسك وبتنهال الآن في الإجابات، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نعم ثبتت فكانت كمالا، انتفت فكانت نقصا. يبقى عندما تنتفي هي نقص، عندما تثبت هي كمال. عندما أقول صفات ثبوتية سلبية إذن هي كمال من وجه، نقص فحينما تكون نقصا سلبية منفية، عندما تكون كمالا أثبتها لله. كإيش؟ كالكيد، ممتاز. كالخداع، شوف أنا قلت لك أنت خلاص، أنت هذه لاية العرس موجودة موجودة. إذن هي الخداع، قال يخادعون الله وهو خادعهم، الخداع مقابل الخداع، كمال هنا. لذلك عمر بن الخطاب قال لست بالخب، قال ولا الخب إيه يخدعني، لا أعامله بمعاملتي. وهنا الكمال، هنا رد الكيد إلى النحر، هذا هو الكمال، مفهوم؟ أيضا مثل ذلك الكيد، وأكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، قال الله جل في علاه ويمكرون ويمكر الله والله خير، ومكروا مكرا ومكرنا. فإذا هنا كان المكر من وجه كمالا ومن وجه نقص، عند النقص لا يتصف الله به، فلا يقال عن المكر إطلاق، المكر المطلق نقص، الكيد المطلق نقص، الخداع المطلق نقص، لكن المقاملة كمال. ننتهي منها إن شاء الله. جزاك الله خير، أعطيني ثلاث دقائق وأشر إليها بعدها. طيب الخيانة أجيبه، ها من وجه من كل وجه الخيانة نقص، يبقى إذن هي سلبية. ولذلك الله تعالى قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، لا قال وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ماذا قال؟ فأمكن منه، فأمكن منه. هذه هي صفات الله. هذا الجزء اللي هو القسم الإيش العلمي الخبري المهم جدا أن تتقنه، يرتبط بالجزء الثاني هو المقصد من الخلق، وهو توحيد العبادة، اللي هو توحيد الله بأفعال العباد. هذا توحيد الله بأفعاله هو، ما هذه توحيد الله بأفعال العباد، أن تفرد الله بالعبادة، بالصلاة، بالنذر، بالطواف، بالحج، تفرد الله بالعبادة. العبادة لا تكون إلا لله، هذا مقتضى لا إله إلا الله، والمعنى لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني أن تفرد الله وحده جل في علاه بالعبادة. العلاقة بينهما علاقة تضمن واستلزام، علاقة تضمن واستلزام. لو قلت الرب اسم يتضمن صفة الربوبية، تضمن، علاقة تضمن واستلزام. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. لذلك الله تعالى دائما يبين أن الحجة مقامة على مشرك العرب باللزوم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ولئن سألتهم من خلق من خلقهم ليقولن. فانظر هنا الآن الله تعالى جعل الإقرار منهم بربوبية الله بالخلق والرزق والإعطاء والتدبير، ثم قال لهم يلزمكم بعد الإقرار بالربوبية أن تأتوا بالإلهية. لكنهم جحدوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لذلك الله تعالى وهذه في الإسرائيليات يبين لك العلاقة أيضا، قال إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، والمعنى أنني ما دمت أنا الذي خلقت فلابد أنا أعبد، أفرد بالعبادة، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، الشكر عبادة صرفوها لغير الله الذي فعلها، أرزق ويشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صعد. فالأصل أن الربوبية تستلزم الإلهية، من أقر بالربوبية يلزم الإقرار بالإلهية، ما دمت قد اعتقدت أن الذي خلقك وأن الذي ملكك وأن الذي أحياك ويميتك هو الله، وجب أن تعبده وحده لا شريك له. عندما تضيق بك الضوائق، من تستدعي أو من تدعو من أجل أن يرفع الله عنك البليات؟ الله، صحيح. وفي أكثر من آية الله يقيم الحج على المشركين بذلك، وإذا مسكم الضر فإليه تجاروه، وإذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم عجب عجاب، إذا مسكم الضر التجأتم إخلاصا وهاشب مشرك العرب أفضل ما يكونون، يعني في زماننا حتى ما أحد مثل لهم، لأنهم لما تلعبت بهم الأمواج وصفهم الله صلى الله عليه وسلم، دعوا الله إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين فنجاه سبحانه وتعالى، فمن دعا مخلصا ينجيه الله. لكن الآن يدعونه ويتوسلون بإيش؟ بغيره سبحانه، يدعون غيره سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا فوارق في هذا الباب، ما دمت تعلم أن الملك بيد الله فعليك أن تفرض الله بالعبادة والالتجاء لله وحده سبحانه جل في علاه. هذا ملخص الكلام على المقدمة المهمة جدا، مقدمة التوحيد، وأن توحيد الله توحيد العلم الخبري، توحيد القصدي الطلبي. فقال المصنف على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه من روائع البيان مقدمة لهذا الكتاب، وإن شاء الله نبدأ في شرحه الدرس القادم.